إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعود حميد إلى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام الحافظ ابن بطة العكبري، فنصل الكلام بما مضى واقتضى بلاغا، وبقيت التبعة على من أقيمت عليه الحجة بالبينة والبرهان، والله المستعان وعليه التكلان. عقد ابن بطة في إبانته بابا سماه باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه، فروى بسنده عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خبير الفتن وأعلم الصحابة بها أنه قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن من المصنف عن حذيفة أيضا قال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي رجل أشربها نقط فيه على قلبه نقط سود بالقاف والطاء، وأي رجل أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء، فمن أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته، يعني الفتنة. وهذه حقيقة التلون في الدين، تغيير شرع الله لهوى النفس ولشهوات الدنيا، فالتلون مشاقة لله ورسوله. روى ابن بطة في إبانته عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، أي علماء الصحابة والتابعين. وفي رواية قال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، وذلك لأن المتلون يحرف الكلمة عن مواضعه، يغير شرع الله ومراده الذي أراده من عباده، فيقدم هوى نفسه على مراد الله ورسوله، وهذا قدح في الله ورسوله، وشك في صلاحية شرع الله لحكم العباد والبلاد. فلما وجد ذلك وكثر، كان التلون سببا من الأسباب التي أدت إلى كتابة ابن بطة إبانته الكبرى. ولقد جعل حذيفة بن اليمان علامة التلون أن تؤثر فيك الفتنة فتحل ما كنت تحرم، أو تحرم ما كنت تحل، وهذا غير تغير الفتنة لأسبابها الشرعية من اختلاف الاجتهاد لمعرفة دليل ما كنت تعرفه، أو اكتشاف شيء كان غائبا عليك، فلما عرفت الدليل المجهول أو كشف لك الغائب فتغير قولك على ضوء المستجد المتغير، فهذا بلا شك لابد معه من تغير الفتوى التي قام أصلها على التجرد الحق للدليل الصحيح الحق، والبحث عن الحق بعيدا عن تملك الهوى وتغير الفتوى بناء على المصالح الشخصية. فمثلا لو كان رجل يثني على فلان من الناس، فلما ظهر من هذا الرجل الذي يثني ما كان مخفيا مما يستدعي بيانه وإنكاره صدعا للحق ومعذرة إلى الله، فيتحول هذا الرجل من الثناء إلى الطعن من غير برهان ولا دليل ولا بينة إلا لأنه تكلم فيه بالحق أو تكلم في من يخصه، فهذا عين التلون، إذ ما دفعه إلى تحويل الثناء إلى ذم وطعن إلا هواه. وضابط ذلك كله تغير الفتوى بلا حجة ولا برهان. والتلون صفة من صفات المنافقين، إذ المنافق يتشكل ويتغير ويتلون كما تتلون الحرباء بما يناسب الحال، حال الآخرين لا لله وللرسول. وهذا عين مخالفة الاستقامة والروغان عن الجادة الحقة روغان الثعالب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى ابن بطة في إبانته عن سلام بن مسكين أنه قال: كان قتادة إذا تلا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيه وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياك وتصرف الأخلاق، واجعل الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. إن العبد التقي النقي لا يصده عن الحق والتجرد له نفس ولا شهوة ولا هوى، وإلا فهو ما قاله الإمام عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، قال: بلغنا، أي عن الصحابة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد لا تلون فيه، وليس للتقي النقي إلا الصدع بما فيه لا يخفيه، لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. قال الإمام العكبري بعد هذا الأثر: جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر، محو للأثر وللشريعة بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه، لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودون عنهم عن الردى، يصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العمى، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء. فروى بسنده هذا الحديث الذي صححوه بشواهده وطرقه عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهو حديث عظيم جليل المنزلة والقدر، يبين ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. فابتداء للحديث صلة بمعنى أثر حذيفة عن التلون الذي قبله. فإن الذي يتلون في دين الله لا يوصف بالعلم ولا هو من أهله، لأن صفات أهل العلم أنهم خيرة خلق الله وصفوته من خلقه، فهم ورثة الأنبياء يهتدون بهديهم ويسيرون بسيرهم ويتخلقون بخلقهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يرفعون هذه الراية، راية الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، فلا يتلونون ولا يكتمون الحق ولا يسكتون على المنكر ولا يميعون ولا ينافقون. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة ما النفاق؟ قال الإمام: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به لا يؤخذ منه إلا القول، فإذا نظر إلى قوله خالف فعله وخالف فعله قوله فتلون ونافق. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. الدين حسن الخلق، الدين المعاملة الحسنة. روى ابن بطة الإمام عن الحسن البصري قال: كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يحمل العلم بالعدالة، فأهل العلم هم الثقات، الثقات العدول والعدل، كما قال ابن الأثير في النهاية: الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. العدل الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال الرازي في المحصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه، ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر وعن المبيحات أو المباحات القادحة في المروءة، كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأرذال والإفراط في المزاح، والضابط فيه كل ما لا يؤمن معه جرأته على الكذب. قال الشوكاني: وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، يقال طريق عدل أي مستقيم، وتطلق على استقامة السيرة والدين، تطلق على استقامة السيرة والدين. وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: لابد في العدل من 4 شرائط: المحافظة على فعل الطاعة، واجتناب المعصية، ألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض، وألا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم، وألا يعتقد من المذاهب ما يرده أصول الشرع. وقال ابن الحاجب: العدالة محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وليس معها بدعة. قال الشوكاني: والأولى أن يقال في تعريف العدالة إنها التمسك بآداب الشرع، فمن تمسك بها فعلا وتركا أي سلبا وإيجابا فهو العدل الرضي. قلت: فالعدالة استقامة السيرة والدين وعدم الميل مع الهوى فيجور في الحكم، فإذا هي عكس التلون في الدين، وبقدر الميل مع الهوى بقدر الإخلال في العدالة. ولا يحمل هذا العلم إلا العدل الثقة، ولا يؤخذ العلم إلا من العدول الثقات. ومن أجل العدل والاستقامة القيام بشعائر هذا الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وعدم السكوت على المنكر والباطل والتخلي عن النفاق صغيره وكبيره ومخاصمة الميوعة والتحلي بالرجولة والقوة في الحق. فبقدر التلطخ بهذه السوءات بقدر ما يبعد المرء عن العلم وأهله. وهذا الإمام النووي في كتابه التقريب والتيسير قال: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالفاسق بالإجماع لا يؤخذ منه العلم. هذا كلام الأئمة في معنى العدالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم أي هذا الدين تعلما وتعليما وبلاغا وصدعا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فمفهوم المخالفة للحديث غير العدل لا يحمل هذا العلم وهذا الدين، لأنه ليس أهلا لحمله وتحمل نصبه ولوازمه ومقتضياته. ولوازم هذا الحمل والحمل قوية شديدة لا معاباة فيها ولا مراعاة فيها إلا لله، لا نفاق فيها، لا سكوت فيها على المنكر البين الواضح بدلائله. فيسكت المرء لأن تكلمه سيجلب عليه وجع الرأس ونصب القلب ويهيج عليه السفهاء، ولا والله لن تكون عدلا حتى يهيج عليك السفهاء. ومن أراح نفسه من نصب الوقوع فيه وفي عرضه مخافة السفهاء، فامتنع عن إنكار المنكر وامتنع عن الصدع بالحق عند تعين الإنكار، فليس بعدل وليس من أهل الحمل والحمل. ويبرهن ما قلته لك بقية الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه كلمة واحدة، معنى واحد مرتبط أوله بآخره، والمعنى أن حامل العلم ينقي العلم ويصفيه من تحريف الغالين، وهذا تصادم مع الغالين وانتحال المبطلين، وهم كثر أكثر من الذباب، وهذا تصادم مع الذباب، وتأويل الجاهلين وهم أكثر من البعوض، وهذا تصادم مع البعوض. فحامل العلم في سيره كله في حالة من التصادم المستمر مع الغالين والمبطلين والجاهلين والذباب والبعوض، لأن التصفية للتحريف وللانتحال وللتأويل بإظهار الدين الحق، ولا يكون ذلك إلا ببيان الباطل الناشئ من التحريف والانتحال والتأويل الباطل، وهذا تصادم مع كل هؤلاء. فحمل العلم حملا صحيحا مسؤولية عظيمة تقتضي كون الحامل في منظومة من الإصلاح العلمي الديني، ولا يتم الإصلاح إلا ببيان ضده من الإفساد، ولا يعرف الحق إلا ببيان الباطل، ولا تعلم السنة إلا بتوضيح ما هي البدعة، ولا يظهر أهل السنة إلا بمعرفة أهل البدعة، ولا يظهر أهل الباطل والهوى إلا بمعرفة أهل الحق. وإذا كان العلم ممزقا بين الغالين والمنتحلين البطالين الباطلين والمؤولين والجاهلين، فكل من نصب نفسه لحمل هذا العلم فقد توجب عليه لملمة ما تمزق منه وجمع شتاته وبيان حال من مزقه وفرقه وشتته. ومن لوازم ذلك كله بيان حال الغالين والمؤولين بالباطل والجاهلين والمبطلين، وهذا تصادم لا بد منه لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فمن أراد لنفسه الراحة والدعة وعدم التصادم الذي لا بد منه طالما الحمل والحمل مستمرة، فهذا لا يصدق عليه مسمى العدل ولا مسمى الحامل، ولو أشير إليه بالبنان شهرة وسيطة أنه الحمال المتقن والعلامة الجليل، بل حاله علامة على غشه، على تدليسه، على كذبه، على ميله عن العدالة التي هي الاستقامة. والعبرة في العقود والكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهنا يفرق الحصيف الفطن بين الحامل الحق والحامل الصوري، الحامل العدل والحامل الميوعي الذي لا هم له في دعوته إلا مجده الشخصي واستمرار شهرته والتفاف الناس حوله وتكثير سواده وأن يطع الناس أقدامه. وهذا الأمر من أهم ما يتصف به أهل الأهواء والبدع والمحدثات، وهذا الذي أدى بهم إلى طمس حقيقة الدين وتشويه عراه ونقد شعائره، لأن السواد الأعظم من الناس على الباطل. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمن لوازم المحافظة على كثرة الناس حولك أن تجمع رضاهم ولا تسخطهم عليك، فإن حافظت على رضا الله وتجنبت سخطه سخطوا عليك لا محالة. فلا يرضى كل الناس إلا عن المنافق الذي يتلون لرضا كل قل لمن حولهم فإن حولك الصادق والكاذب والتقي والفاسق والمؤمن والمنافق والقوي في الحق والبطال. ورجل الحق يصفي من حوله ليعلم الخبيث من الطيب، وطالب الشهرة يجمع تجميع أهل الأهواء. روى ابن باجة في سننه في كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الجليل: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. قال العلامة السندي في شرح الحديث والمعنى: إذا تحقق ذلك فموتوا، يريد أن الموت خير حينئذ من الحياة، فلا ينبغي أن تكون حينئذ الحياة عزيزة أو الحياة عزيزة. قلت: ويؤكد أن المراد من الحديث ما ذكرته لكم، أن ابن بطة أتبع هذا الحديث بحديث الصحيحين برواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا يزال لهذا الأمر عصابة من الناس، مجموعة طائفة، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وإنما يخالفهم الغالون والمبطلون والجاهلون والمؤولون. فأهل العلم الذين يحملون هذا العلم هم هذه الطائفة الظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فظاهر الأحاديث أنه لا بد لهذه الطائفة الظاهرة على الحق، وهي الطائفة المنصورة، لا بد لها من المخالفين والمخذلين. فهذه السنن الكونية التي شاء العباد أو أبوا أن تكون، فهي كائنة لا محالة، وليس هنالك إلا كتم العلم وتلبيس الديانة على طالبيها، وإظهار الحق وأهله في صورة الباطل وأهله، فينفض عوام الناس ومن لا فقه له عن أهل الحق، فيكثر سواد البطلين المنتحلين. والحق أحق أن يتبع، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرأيت الإمام ابن بطة العكبري أتبع حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين بأثر آخر عن الإمام سفيان بن عيينة، حيث قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه. قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه. قال ابن بطة: يعني الرسول والعلماء. قلت: فالعلماء الواسطة بين الناس وبين ربهم، لأنهم الموقعون عن رب العالمين، وهم ورثة الأنبياء. فقد كان الناس يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات كانوا يسألون علماء الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم. فإذا انصلح العلماء انصلح حال العباد والبلاد في كل زمان ومكان، وإذا فسدوا هلك العباد والبلاد. ومن هنا يفهم الحصيف الفطن الخطورة العظمى لعلماء السوء وتأثيرهم على الفساد العام على البلدان والأوطان. ومن ثم يستوعب الباحث والناظر في دعوة أهل السنة جرم النفاق والميوعة والسكوت على إنكار المنكر ومراعاة العلاقات الشخصية على حساب الصدع بالحق والدين، وتقديم المصالح الدنيوية بين يدي الله ورسوله، ربه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والخوف على النفس من طعن السفهاء. فكل هذه العوامل لو تملكت من أهل السنة فصدتهم عن مهمة البلاغ عن رب العالمين لفسدت الدعوة إلى الله. والله المستعان عليه التكلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بالإمام الحافظ الفقيه ابن بطة العكبري يتبع هذا الأثر بأثر أحسن عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، أنه جلس يوما فغطى رأسه وبكى، فسئل: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس مع علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس مع علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. وهذا أثر جليل مليء بالفقه لمن وفقه الله للفهم الصحيح. وهذا الفهم هو الذي وعاه الإمام ربيعة فبكى. فما الذي أبكاه؟ لعلمه بخطورة مسؤولية العلماء، وأنهم يوجهون الأمة لما إن أرادهم الخير نجوا ونجى الناس أجمعون، إن وجههم بما يناسب أغراضهم الدنيوية وأرضاء نفس لك العلماء ونجى الناس. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. لأن الله يقول آمرا عوام الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس بسؤالهم قد أدوا ما عليهم وهم لا يعلمون الحق والفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. فإذا سألوا فقد أدوا ما عليهم. وقصر العلماء حمال العلم في أداء ما عليهم. وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلإحاطة الإمام ربيع بكل هذه المعاني بل خوفا من الله وهلعا من وقع المسؤولية التبليغية التي سيسألهم الله عنها يوم القيامة. وقد قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهل خاف القوم أم هل فهموا؟ وإن فهموا هل عملوا أم الأمر أكبر من ذلك؟ فيا ليت قومي يعلمون. فأتبع ابن بطة هذا الأثر الجليل بأثر لسلمة بن سعيد من تبع الأتباع. قال: كان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان، العلماء راج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه فبه يستضيء أهل عصره. وسرج، سرج جمع سراج، العلماء سرج الأمة، فكل عالم مصباح زمانه فبه يستضيء أهل عصره. فهل نسخت مكايد الشيطان بكم أم كنتم عونا للشيطان على مكايده؟ أم هل كنتم سرجا يستضاء بها في ظلمات الفسوق والعصيان والنفاق والبدع؟ أم عمدتم إلى نور الله فأطفأتموه؟ قال ابن بطة الإمام: جعلنا الله وإياكم مما يأبه الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع ويستضيء بنور علمه أهل زمانه ويقوي قلب المؤمنين من إخوانه. فهذه من جملة الأسباب التي أدت بهذا الإمام إلى هذا الكتاب الجليل الذي يعتبر من كتب الأمهات في أصول السنة والتوحيد والمعتقد في الإسلام. فيا أهل السنة، هل أديتم ما عليكم وبلغتم عن ربكم؟ أم أهلكتكم المهالك وأخذتكم المآخذ فتفرقت بكم السبل؟ والجواب واضح جلي في واقع دعوة المسلمين. والحمد لله رب العالمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.